أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين وألهمكم الصواب ووفقكم للحق. هذا سائل يقول: كيف يمكن الصلاة في الطائرة إذا كان السفر طويلا ويخشى خروج الوقت؟ إذا كان الإنسان في طائرة ويخشى خروج الوقت وليس يمكنه أن يصل إلى البلد إلا بعد خروج الصلاة وخروج ما يجمع إليها وخروج وقت ما يجمع إليها، فإنه يصلي في الطائرة، يصلي باستطاعته. فإن كان يستطيع أن يصلي قائما وجب عليه أن يصلي قائما، كحال بعض الطائرات التي يخصص فيها مكان للصلاة، فهذا المكان قد هيئ للصلاة، يستطيع الإنسان أن يصلي واقفا. ثم أيضا قد حددت فيه جهة القبلة، علامة توضع في هذه المصليات تحدد جهة القبلة، فيصلي إلى جهة القبلة التي أمامه واقفا ويركع ويسجد كما يصلي وهو على الأرض. إذا كان في طائرة لا يوجد فيها مكان يمكنه أن يصلي فيه وبحث واجتهد ولا يسمح له أو لا يجد مكان يؤدي فيه الصلاة قائما، صلى قائما وراكعا وساجدا، صلى بحسب حاله، فيصلي قائما في كرسيه ثم يركع ويسجد، إن لم يستطع أن يسجد على الأرض على أرض الطائرة أومأ إيماء. والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، لكن يجب عليه أن يصلي في الطائرة ولا يترك الصلاة لأنه في الطائرة ولا يستطيع أن يصلي على الحال الأكمل، فيصلي بحسب استطاعته. وقد رأينا بعض المسلمين يهداهم الله، سيما في صلاة الفجر التي وقتها محدود ولا تجمع إلى غيرها، يتهاون في ذلك فتطلع الشمس وهو لم يصلي، فإذا حدثته بذلك قال: إذا وصلت صليت. نقول: لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة حتى تصل إلى البلد الذي سافرت إليه وأنت تعلم أنك لا تصل إليه إلا بعد طلوع الشمس، لا يجوز. فصلي على حسب حالك، لأن الصلاة في وقتها هي فرض المسلم، والله عز وجل جعل للصلوات أوقات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا موقوتا في الأوقات. والذي يصلي الفجر بعد طلوع الشمس لم يصلها كما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، بل صلاها على غير ما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهل عمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الفجر بعد طلوع الشمس؟ لا. فكيف يقول: أنا أعمل هذا العمل؟ أنت بهذا العمل خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وعملت عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني غير مقبول. فلا يقبل من الإنسان إذا صلى بعد خروج الوقت بدون عذر، ولا يعذر ودام أنه في الطائرة يستطيع الصلاة، سواء كان بالقدرة على الركوع القيام والركوع والسجود أو بحسب الاستطاعة ما أمكنه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز للمسافر بالطائرة أن يقصر الصلاة قبل صعود الطائرة؟ أعد. هل يجوز للمسافر بالطائرة أن يقصر الصلاة قبل صعود الطائرة؟ هذا بحسب حال المطار، إن كان المطار خارج البنيان وخارج عمران المسلمين، بأن كان في طرف المدينة، فالذاهب إلى المطار قد خرج من المدينة فإنه يجوز له القصر والجمع في المطار لأنه قد فارق عمران المسلمين وبنيان المسلمين، فيجوز له الجمع والقصر وإن لم يركب الطائرة، لأنه قد باشر السفر بخروجه من عامر بلاد المسلمين والبلدة والمدينة التي هو فيها، قد باشر السفر. لكن إن كان المطار في نفس المدينة وحولها حول المطار المباني والبيوت فإنه لا يترخص برخص السفر كالجمع والقصر والفطر في نهار رمضان إلا بعد أن يشرع في السفر بأن يركب الطائرة، وتبدأ الطائرة بالإقلاع ومفارقة المدينة، هنا يترخص برخص السفر. إذا كان المطار داخل المدينة وحوله المباني فلا يترخص برخص السفر كالجمع والقصر والإفطار في نهار رمضان إلا بعد أن يغادر عمران المسلمين ومباني المدينة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: هل تجوز القراءة أو الجهر بالقراءة في سورة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء في صلاة الجنازة؟ إذا كان الإنسان في صلاة الجنازة يصلي مع جماعة المسلمين على الميت فإنه لا يجهر، لا الإمام ولا المأموم، لا يجهر لا الإمام ولا المأموم، وإنما تكون الصلاة سرية، والإمام يجهر بالتكبيرات للإعلام بالانتقال إلى تكبيرة أخرى. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم أخذ القرض من بنك مع أنه يأخذ رسوم إدارية؟ القرض هو أن يأخذ الإنسان مالا ويرد بدله، ولا يجوز الزيادة في القرض، كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذه المنفعة التي يجرها القرض محرمة أيا كانت، سواء مالية أو معنوية، كل قرض جر نفعا، النفع قد يكون مال بأن يقرض الإنسان 100,000 على أن يردها المقترض 120,000، هذه منفعة مالية لا تجوز. أيضا لو كانت المنفعة معنوية، قال له: أنا أقرضك 100,000 لكن بشرط، متى تردها؟ قال: أردها بعد 3 أشهر. قال: بشرط أن توصلني إلى الحرم كل يوم مدة 3 أشهر توصلني بسيارتك إلى الحرم، هذه منفعة لا تجوز، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. أو قال: أنا أقرضك بشرط أن تقوم لي بالخدمة الفلانية، أن تنشئ هذا الجدار، أو أن تنظف هذا المكان، أو أن تأتي تصاحب ولدي فلان إلى المدرسة وترجعه كل يوم، كل أنواع المنافع إذا صاحبت القرض أفسدت. لماذا؟ لأن القرض رخص في الشريعة من باب الإرفاق والإحسان، وإلا هو في صورته صورة الربا، في صورته صورة الربا، لأنه يعطيه المال 100,000 ويردها بعد مدة 100,000، وهذا منهي عنه، لا بد عند التماثل أن يكون يدا بيد، ولا يجوز النسأ في الأموال الربوية. فلو أن إنسان أعطاك 100,000 على أن تصرفها له دولارات من شرط الصحة أن يكون التقابض بالأيدي، وإلا وقع في ربا إيش؟ النسيئة. طيب هذا القرض هو في صورته ربا نسيئة، يأخذ هذا المال ولا يرده إلا بعد فترة، لكنه أجيز لأنه خرج مخرج إيش؟ الإحسان والإرفاق، ولا يجوز المعاوضة في عقود الإرفاق والإحسان. كل عقود الإرفاق والإحسان شرعها الله عز وجل وأباحها للإحسان والإرفاق لا للمعاوضة والتربح. فإذا تربح الإنسان بعقود الإرفاق والإحسان خالف مقصد الشارع، لأنه إنما جعلها إرفاقا وإحسانا لا معاوضة وتربحا. فإذا انقلب القرض فأصبح طريقا للتربح والتكسب والمعاوضة، خرج عن مقصد الشارع، ولذلك جاء النهي. الذي يقرضك كالبنك، البنوك لا تقرض في الغالب إلا لمصلحتها، إلا لمصلحة، وكونها تقرض بدون مصلحة فهذا خارج نطاق عمل البنوك فيما نعلم. ولا أعلم أن بنكا يقرض المال إلا ليجلب لنفسه منفعة. وعلى هذا فالقروض التي تكون فيها منفعة للبنك لا تجوز، إلا إذا كان على سبيل عقد بيع وليس عقد قرض، يعني يأتي ويقول اشتروا لي سيارة أو بيت، فيشترون البيت بمثلا 500,000 ريال ويبيعونه عليه ب600,000 ريال مؤجلة إلى سنة، هذا جائز، هذا بيع وليس قرض. أو قال أنا أريد سيارة فلانية فيشترون السيارة ب50,000 ويبيعون عليه ب60,000 مقسطة، كل شهر يدفع لهم مبلغ معين من المال، هذا جائز لأنه بيع وليس قرض. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم، أنا طالب عامي مبتدئ، أريد منكم النصيحة في هذا الأمر، أني لم أخالط الطلبة للحرص على الوقت لكي لا أضيعه في القيل والقال، وأنكروا علي الطلاب وقالوا لي أنت من الفرق المعتزلة، فهل هذا صحيح؟ طالب العلم شحيح بوقته، ضنين بوقته، يعلم أن وقته أنفس ما يعتني به، فلا يضيعه في القيل والقال ولا في المخالطة التي ليس فيها مصلحة ولا منفعة، سيما في سني الطلب ومرحلة الشباب، فيجب على الإنسان أن يحافظ على وقته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه. فهذا العمر وسيما مرحلة الشباب على وجه الخصوص مرحلة ذهبية، يجب أن تستثمر في الخير، ومن أعظم الخير طلب العلم. طلب العلم من أجل القربات ومن أعظم المصالح والمطلوبات، لأن الإنسان يحصل به أن يرفع الجهل عن نفسه ثم بعد ذلك عن الآخرين. صلى الله على نبينا محمد.